السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في مجلس اليوم لاستكمال بقية الجزء 21 من القرآن الكريم وطرفا من الجزء 22 بإذن رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. قوله سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم، يعني ذلل لكم، ما في السماوات وما في الأرض، كقوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أسبغ يعني عمكم الله سبحانه وتعالى بنعم ظاهرة وباطنة. هناك من النعم ما هو ظاهر عليكم وهناك ما هو باطن منها، فتذكروا هذه النعم. إن ربنا سبحانه وتعالى يمتن علينا بالنعم التي حبانا إياها، وواجب على المسلم أن يشكر هذه النعم. ومن الناس من يجادل في الله، يجادل بالباطل، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، يأتوا بالشبهات ويأتوا بالحجج التي يظنون أنهم يريدون أن يطفئوا نور الله بها، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ومن الناس من يجادل في الله، ويا ليت هذا الجدال كان عن علم وإنما كان عن جهل عقيم، إذ كان بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وفي هذه الثلاث كما ذكر الطاهر بن عاشور عليه رحمة الله دلائل مواطن العلم أو الأماكن التي يستنبط منها العلم أو دلائل العلم الثلاث، وهي الكسب والاجتهاد، أن تجتهد أنت وأن تتعلم، أو أن تهتدي، ولا هدى، أن يكون لك من تهتدي به من أهل العلم، ولا كتاب منير، ولا كتاب حتى يقول له أن هذا الذي تدعو إليه صواب أو غير ذلك. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، يتبعون التقاليد والعادات، حتى ولو قال الله أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يعني حتى لو كان الشيطان يدعو آباءكم إلى عذاب السعير أيضا سوف تتبعون آباءكم والنهج الذي كانوا عليه، أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير حتى ولو تبين لك أنهم كانوا على خطأ أيضا ستسير خلفه. قال الله: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. لي ومن يسلم وجهه إلى الله، مش ومن يسلم وجهه لله. الإمام الزمخشري وتبعه على ذلك الطاهر بن عاشور يقول: ومن يسلم وجهه إلى الله، ده مجاز. المعنى الحقيقي لها: ومن يسلم وجهه لله، يعني يخلص لله سبحانه وتعالى. لكن يسلم وجهه إلى الله هذا تشبيه بالذي يودع متاعه عند آخر فيقول: هذا متاعي إليك فاحفظه فضل. فهنا المعنى ومن يسلم وجهه إلى الله كأنه أخذ وجهه وقال ها هو إليك يا رب فصرفني كيف شئت، وجهتي بالذي أمرتني به يا رب. فهكذا ينبغي أن يكون حال المسلم مسلم أمره لله سبحانه وتعالى. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، محسن دائما اتفقنا زي الإمام السعد دائما في تفسيره يحمل الإحسان على المعنيين دائما، على الإحسان في عبادتك لله عز وجل والإحسان إلى الناس، فهي كلمة عامة تشمل المعنيين. ومن إحسانك عبادتك لله إحسانك إلى الناس، يعني لا تنافي. فقد استمسك، مش فقد أمسك، لا استمسك، يعني بكل قوة لن يفر أبدا ولن يخذل. فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني العروة الوثقى؟ العروة هي اليد اللي بتبقى في الكوز، عروة الحبل حينما الحلقة التي تكون فيه ويشد منها، هذه عروة. وثقى محكمة الوثاق. فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي المعنى الإجمالي للآية، من أسلم وجهه إلى الله وسلم أمره لله ودخل في السلم كما قال الله في سورة البقرة كافة، وهو محسن في ذلك، ليس في ذلك نفاق ولا شك، فهذا قد بلغ اليقين الذي ينجو به عند رب العالمين. استمسك بالعروة الوثقى، وقد وردت العروة الوثقى في سورة البقرة بعد آية الكرسي، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، حبل النجاة الذي يأخذه إلى الله ثم إلى مستقره ومنتهاه في جنة الرضوان. وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. عذاب غليظ يعني كبير وعظيم، بلغ الحد في الغلظة والكبر، نسأل الله العفو والعافية، فظيع. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هؤلاء كفار قريش كانوا يقرون بالربوبية الله عز وجل. قل الحمد لله، الحمد لله أنهم قد أقاموا الحجة على أنفسهم وأن الله عز وجل سيعاقبهم على ذلك غدا بين يديه. قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ماذا يا رب؟ لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. الله غني عنهم وعن عبادتهم، لا يعلمون أنه واجب عليهم أن يصرفوا العبادة لله، كما أقروا بأن الله هو الرازق المدبر المحيي المميت، واجب عليهم أن يؤمنوا أنه المستحق للعبادة. هذه كانت مشكلة قريش بالمناسبة، هم مقرين بربنا ومؤمنين بأن فيه إله بالمناسبة، ولكن المشكلة كلها فين؟ هل نعبده مباشرة ولا نأتي بواسطة بيننا وبينه؟ بس هذا الموضوع، لا لابد من واسطة. الواسطة دي حضرتك بقى ممكن تعمل لك حاجة من خشب تاخدها كده واسطة لله، تعمل لك حاجة من حجارة، تعمل شيء من شجر، تعمل شيء من عجوة، ولو جعت تاكله وتعمل لك واحد تاني مفيش مشكلة، بس أي شيء يبقى يوصلك لله، لكن ما تروحش انت لله مباشرة كده. فقال الله لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد، غني عنهم وعن عبادته. قال الله مستدلا على عظمته وسعة علمه، ولو أن ما في الأرض، يعني لو كل ما في الأرض من شجرة أقلام، أصبحت كل الأشجار صنعت منها أقلام، كل الأشجار اللي على وجه الأرض اتعملت من أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، هذا البحر الذي ترونه يمدهم بعد سبعة أبحر، وسبعة يعني للتكثير، وإلا فلو في 700,000 بحر ومثل الأرض بأشجارها آلاف المرات ما نفدت كلمات الله. لو أن البحر أصبح مدادا وكل الأشجار أصبحت أقلاما لتكتب كلمات ربك وعلمه سبحانه وتعالى لنفد البحر كما في سورة الكهف قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هنا لو سبع: إن الله عزيز حكيم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. هؤلاء الذين يستبعدون على الله سبحانه وتعالى أن يعيدهم بعد إماتتهم وبعد هلاكهم وبعد أن أصبحوا رفاة كما في سورة الإسراء يستنكرون. قال الله سبحانه وتعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. شوف عدد الخلائق في خلقها وفي إعادتها بعد موتها كخلق نفس واحدة أو إعادة نفس واحدة. الأمر هين على الله لو كانوا يعلمون، لو أنهم عرفوا ذلك جيدا. قال الله: ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يدخل هذا في ذاك ويدخل ذاك في هذا وهكذا، ويأخذ من الليل ليعطي النهار، ويأخذ من عدد ساعات النهار ليعطي الليل وهكذا، فيزيد عدد ساعات الليل بالتدريج ثم يتناقص، ويزيد عدد ساعات النهار بالتدريج ثم تعود الكرة مرة أخرى. كل هذا بانتظام بليغ، ونحن نرى هذا بأم أعيننا. من الذي صنع ذلك؟ هل الليل والنهار لهما أن ينتظمان هكذا بدون من ينظمهما؟ هل ده يعقل يا إخوان؟ لازم في حد بينظم، ما تمشيش كده أبدا. مين اللي أودع هذا النظام الكوني؟ هذا إن دل فإنما يدل على ألوهية الله سبحانه وتعالى. والذي صنع ذلك لا يستطيع أن يعيد الناس بعد إماتتهم. فدليل النظام من أقوى الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى. وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. سيأتي الوقت الذي يتوقف فيه كل هذا. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار رطلت، كله يتوقف. وأن الله بما تعملون خبير. والخبير غير العليم. إحنا دايما آيات معنى العليم والخبير، و حتى في اخر السوره برضه عالم خبير معنا. فالخبره العلم ببواطن الامور وظواهرها، خبره العلم الاحاطه علما بالشيء. فالخبره العلم بدقائق الامور اكثر وبواطنها اكثر. ففرق ما بين انسان عليم وانسان خبير، فهي اقوى. ذلك بان الله هو الحق، وان ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي سبحانه وتعالى الكبير المتكبر. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. فهذه الفلك نعمة من الله، هذا البحر نعمة من الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج هم في البحر، وإذا غشيهم موج كالظلل، يعني مثل السحاب أو الجبال، من الذي ينقذهم؟ هؤلاء الذين يصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. انقسموا فريقين: واحد مقتصد، مقتصد لم يشكر ولم يكفر، اقتصد، وآخر جحد فضل الله سبحانه وتعالى. وكلاهما شر والثاني أشر. يا أيها وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ما معنى كلمة ختار؟ ختار على وزن غدار، أليس كذلك؟ وهو معناه ختار يعني غدار، خائن لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، غدر. إذ الله عز وجل أعطاه النعمة ثم بها كفر. أو إلا كل ختار كفور، غدار يكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. فده من الغدر، من الغدر إنك تقول يا رب ومليش غيرك وطلعني بس من هذه يا رب، ربنا ينجيك منها، ترجع تاني، ده انت كده غدر. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، والله الجنة حق، والله والنار حق، والله الساعة حق، موقفنا بين يدي الله حق، والله كل ما نذكره في القرآن وما يجيء في السنة من كوننا سنقف بين يدي الله والجزاء والحساب والصراط، أقسم بالله غدا سنلقى ذلك بين يدي الله، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. وما الحياة الدنيا إلا لعب، لعبة ما ينضحكش عليك بيها. ولا يغرنكم بالله الغرور اللي هو الشيطان، خليش الشيطان يضحك عليك. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، ينزل الغيث يعني الله سبحانه وتعالى هو المتكفل بنزوله وهو العالم بوقت نزوله، ويعلم ما في الأرحام، فيسأل الملك قبل الأربعة أشهر يا رب ذكر أم أنثى، هؤلاء الذين يقولون نحن نعرف هل هو ذكر أم أنثى، متى تعرفون، متى تعرفون؟ الله عز وجل يعلم ذلك وهو نطفة، والملك يكتب وهو في سن الأربعين، أربعين يوما يكتب كل شيء عليه. وكذلك يعلم ما في الأرحام، هل هو شقي أم سعيد، هل لكم يعني سبيل للوصول إلى هذا، هل تحيطون به علما، هل تعرفون الساعة التي ينزل فيها، هل تعرفون سيكتمل أم سيموت، هل تعرفون شيئا هذا؟ ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، عالم بكل ذلك سبحانه. سورة السجدة، وسورة السجدة تعلمنا السجود والخضوع لله رب العالمين، إن شئت أن تجعلها وحدة موضوعية للسورة ففعل. وسميت بالسجدة كما ذكر بعض أهل العلم لأنها الوحيدة من بين ذوات ألف لام ميم التي ذكر بها سجدة، ألف لام ميم كثيرة في القرآن، كم واحدة اكتبوا لنا كم سورة ابتدأت بألف لام ميم في القرآن الكريم، السورة الوحيدة اللي فيها سجدة من بينها أو من بينهن هي سورة السجدة. ألف لام ميم، وقد تقرر أن الله عز وجل يعجز البشر بهذه الحروف. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، هذا الكتاب مكون من ألف ولام وميم، هيا فأتوا بمثله إن كنتم من الصادقين. لا ريب فيه، لا شك أنه من عند الله، من رب العالمين، الرب الذي يربيك، فقد أرسل إليك هذا القرآن عشان تتربى. هو أنا ناقص تربية، أنت محتاج تتربى طبعا. كيف الله سبحانه وتعالى يربيك، كيف تتعامل مع الله، كيف تكون أخلاقك، كيف تتعامل مع الناس، كيف تتعامل مع الوالدين، هكذا تتربى. يربيك كل صغيرة وكبيرة ربنا يربيك بها، ولذلك من أول ما تفتح القرآن الحمد لله رب العالمين هو اللي يربيك، فدع تأديبك لله سبحانه وتعالى، اتبع ما أوحي إليك من رب. أم يقولون افترى، لا انت افتريت، وده مش من عند ربنا، احنا شكين يا عم، شكين ان هذا القرآن من عند الله سبحان الله. طبعا قبل ذلك قال الله قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات في سورة هود، وقلنا أنها أتت بعد عشر سور في القرآن الكريم، قال الله إن كان قد افتراه فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، سورة هود رقم 11 وقبلها عشر سور، فبعد عشر سور ربنا يقول طب هاتوا يلا عشر سور مفتريات مثله هكذا. فلما قالوا ربنا سبحانه وتعالى يرد الشبهة بأكثر من وجهة، أم يقولون افتراه، لا والله بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. استوى على العرش، قلنا استواء يليق بجلاله وكماله، على وارتفع عليه، لكن كيف استوى ربنا؟ إن أردت أن أخبرك كيف استوى فأخبرني أنت كيف هو، أخبرك كيف استوى، أنت لا تعرف كيف هو، أليس كذلك؟ إذن بالطبع لا أعرف كيف استوى. كما تؤمن، يعني الذين يثبتون لله عز وجل السمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والكلام والحياة، نقول له: هل هذه الصفات خالية عن التشبيه إن أردنا؟ يعني بتثبت لله سبحانه وتعالى صفة السمع، هم بيثبتوا لله السمع والبصر وغيره وينفوا الاستواء، بيثبتوا الكلام. أنت أثبتت لله الكلام صح؟ صح، أثبتت لله عز وجل الكلام. طيب كيف يتكلم؟ زينا كده؟ لا لا أعرف. طب ما نفس النظام استوى، كيف استوى؟ ما عرفش، الله أعلم بهذا. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. ما لكم من دونه من ولي ينصركم، شفيع يشفع لكم إن توجب العقاب عليكم، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. تدبير الأمور كلها في السماء مش في الأرض. وفي السماء رزقكم وما توعدون، وتنزل المقادير في ليلة القدر. كل بيقدر وكل مكتوب وكل انتهى. فعلام الجزع وعلام السخط، الذي يوقن بذلك يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. يعرج إليه إمتى؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ يعني ترفع إليه أعمالكم في الدنيا أولا بأول، ولا في الآخرة كل ذلك سيعود إليه في يوم كان مقداره كذا؟ خلاف بين أهل العلم في تفصيل هذه الآية، ولعل الأقرب والله أعلم أن هذا في الآخرة، لأن الله عز وجل قال: ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وفي سورة المعارج قال: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فأحيانا 1000 وأحيانا 50,000. فقيل إن هي 1000 من هنا للسماء و50,000 من هنا لمقام جبريل، ده اللي بيقول إن هي في الدنيا، لكنها في الآخرة، وهذا هو الراجح والله أعلم بذلك، أنها على حسب أعمال الناس. فالبعض يمر عليه يسير، والبعض يمر عليه عسير، فبعضهم يمر عليه كأنه 1000 سنة، وبعضهم يمر عليه كأنه 50,000 سنة. قال الله سبحانه وتعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. هذا يدل على أنه على المؤمنين يسير. وربك سبحانه وتعالى قادر أنه يجعل الوقت نفس الوقت يمر على إنسان كأنه أيام، والبعض يمر عليه كأنه سنوات، والمر البعض يمر عليه كأنه لحظات، أليس كذلك؟ نفس الوقت ونفس المجموعة، أليس كذلك؟ إن الله على كل شيء قدير. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه، خلقه على أحسن حال وعلى أحسن هيئة. وبدأ خلق الإنسان من دون المخلوقات، خص الإنسان لكرامته على الله، ولقد كرمنا بني آدم. وبدأ خلق الإنسان من طين اللي هو آدم، ثم جعل نسله ذريته من سلالة من ماء مهين، يعني جعل الذرية من سلالة، قيل أنه يستل من جميع البدن من ماء مهين ضعيف، جعل منه إنسان. فاللي خلق من طين مين؟ إحنا لم نخلق من طين، الخلق من طين أبونا آدم، لكن ينسب إلينا لأنه أصلنا، لكننا خلقنا من نطفة من ماء مهين. ثم سواه، اكتمل خلقته وعلى الهيئة التي ترونها، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا: أإذا ضللنا في الأرض دخلنا فيها ومتنا وصرنا عظاما ورفاتا. شوف دائما ربك سبحانه وتعالى أظن ما تقريبا في أغلب الصور إلا ويذكرنا الله بالبعث، إلا ويذكرنا الله بالوقوف بين يديه. وقالوا: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، هنخلق من أول وجديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. هذا والله يعني ليس سؤال يعني استفهام فعلا وناس عايزة تريد الحق، لا، ده هو كافر بالله سبحانه وتعالى ويجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، هيأتي ملك الموت اللي وكل بكم، الله سبحانه وتعالى جعله وكيلا على قبض الأرواح، ثم إلى ربكم ترجعون. الأمر هين يعني. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ناكسوا رؤوسهم هكذا خلاص، فالكل ذليل قد أطرق رأسه وحنى سمعه وعلم أنه كان على الباطل. ولو ترى، لو ترى هذا الموقف لرأيت مشهدا فظيعا للذي سيحل به. ربنا أبصرنا وسمعنا، أسفين يا رب، خلاص أبصرت سمعت عرفت، فارجعنا نعمل صالحا، إنا موقنون، أنا الآن عندي يقين. ما ينفعش والله، ولا ينفع الاعتراف. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال الله فاعترفوا بذنبهم فسحقا، مش فاعترفوا بذنبهم فسماح، عفو، فسحقا لأصحاب السعير. قال الله عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني وجب ولابد أن ينفذ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يعني لو أراد الله أن يجبر الناس على الإيمان هيجبرهم، لكن ربنا ما جبرناش، فالحمد لله رب العالمين، تفضل أنت اختار. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. وطبعا لما بقول اختار، احنا مش مختارين على الإطلاق، أيضا اختيارنا هذا تحت إرادة الله ومشيئته. نعم لنا اختيار لكنه مرهون بإرادة الله ومشيئته، يعني مش رغما عن الله أيضا يعني. فذوقوا، ذوق، يلا ذوق كده، ذوق إنك أنت العزيز الكريم. بما نسيتم لقاء يومكم هذا، نسيتم مش معناها النسيان الطبيعي، هذا كلمة نسيتم في القرآن دايما في هذا الموطن لا تعني النسيان، نسيان الشيء، وإنما الترك، أنت تركت فسأتركك والجزاء من جنس العمل، تركت العمل، تركت الدين، تركت الانقياد، اليوم أنساك كما نسيتني أتركك أيضا في جهنم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ترتفع، تشعر كده في جفاء ما بينه وما بين الفراش، يستحيل إن هو يسمع أذان الفجر الله أكبر ويظل نائم. وطبعا كما قال أهل العلم إن من حافظ على الفجر والعشاء فله نصيب من هذه الآية، ده أولا، ده قبل قيام الليل، قيامك للفجر، لو أنك قد تجافيت عن مضجعك ثم قمت إلى قيام الليل ثم نمت عن الفجر فقد خسيت. فالأصل هو الفرض الذي فرضه الله سبحانه وتعالى عليك، فيتجافى جنب مش عارف ينام، الله أكبر كيف أنام، فيقوم لله سبحانه وتعالى، فيبقى الفجر والعشاء أولا ثم قيام الليل ثانيا النوافل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، طبعا المضاجع الفراش اللي بينام عليه، يدعون ربهم خوفا وطمعا، طمعان في رحمة الله وخايف إن أعماله الأفارياء، خايف إن ربنا ما يتقبلش منه. ومما رزقناهم ينفقون، فهناك إيثار لأجسادهم، لا يؤثر بجسده ربه سبحانه وتعالى، يقوم يؤثر على نفسه، يقوم بجسده، ثم أيضا المال ينفقه في الله سبحانه وتعالى، فهو جسده لله وماله لله، لا يؤثر راحته. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. دول جزاؤهم إيه يا رب؟ ما جزاؤهم عندك يا رب؟ لا، لن أخبرك. أليس هذا قد تم في الخفاء؟ ألم يخفوا أعمالهم؟ سأخفي الأجر أيضا لهم. أخفوا العمل فأخفى الله عز وجل لهم الأجر، وخفاء الأجر دليل على عظم الجزاء. لما يأتي المدير بمجموعة كده من العمال عنده فيقول يا فلان أنت راتبك مكافأتك 1000 جنيه، وأنت مكافأتك 5000 جنيه، وأنت 10000 جنيه، وأنت تعالى تعالى بينه وبينك، ده يدل على إيه؟ خصوصا إذا كان غني جدا وكريم. فده هكذا أخفى الله عز وجل، كما أخفى الله عز وجل أجر الصائمين. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. كل عام في الحديث الآخر كل عمل ابن آدم يضاعف له والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، لا يخضع لقاعدة 10 و700 هذه. المسألة مفتوحة، فيا رب اجعلنا من الصائمين يا رب. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ما تقر به عين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ بالله عليك هذا مثل هذا في الدنيا أو في الآخرة في جزاء عند الله؟ لا يستوون والله، وسيخبرك الله. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، أي المكان الذي يأوون إليه نزلا، يعني ضيافة، دي ضيافتك عندي الجنة بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا ما يستووشهم، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، هذا حال المؤمنين. تبوا الفاسق. وأما الذين فسقوا فلهم مأوى أيضا، أي فمأواهم النار. يا الله، فأمه هاوية، الهاوية هتبقى بمنزلة الأم له، تحتضنه وتأخذه بين جنباتها وهي جهنم والعياذ بالله، فشبهت بالأم، نسأل الله العفو والعافية. فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ألم تكن تكذب بهذا؟ والذين يكذبون بعذاب القبر كذلك. أهو سبحان الله، والله جاءت الآية التي بعدها يعني مما يستدل به على عذاب القبر، يعني هذا الذي يكذب بعذاب القبر ذوق. مش كنت بتتريق على الثعبان الأقرع؟ تفضل. كنت بتتريق وتقول ما فيش عذاب في القبر؟ تفضل. كذلك في الآخرة. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. إيه هو العذاب الأدنى؟ العذاب الأدنى يشمل في الدنيا الأقرب وبعدين لسه في الآخرة كمان. ففي عذاب في الدنيا بلاءات هيتعرض ليها، أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، وعند الموت يتعرضون أيضا لعذاب شديد من الملائكة. ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبرهم. والثالثة بين القبر، بين يدي الآخرة في القبر. يبقى أنا عندي العذاب الأدنى في الدنيا بلاءات، عندي عذاب في عند الموت، وعندي عذاب في القبر. دول الثلاث مراحل. الرجح منها إيه بقى؟ المقصود في هذه الآية أخبروني. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الراجح فيها واحدة، هي أرجح الأقوال فيها، هو الظاهر في الآية، أن المراد بذلك الدنيا، البلاءات اللي بيتعرض لها في الدنيا. ليه؟ لأن الله قال لعلهم يرجعون، لعله يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى أين هذا؟ يبقى ده عذاب اللي بيتعرض له الإنسان في حياته. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. من لقاء مين؟ من لقاء موسى. يعني لا تكن في شك من لقاء موسى. وأين لقي محمد صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام؟ في رحلة المعراج، قصة الصلاة أنتم تعرفونها، ليس كذلك؟ فالله عز وجل يقول الذي رأيته هو موسى، والذي رأيته يصلي أيضا هو موسى، والذي حدثك وجادلك هو موسى. فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل. سيدنا موسى مصدر الهداية بالكتاب الذي كان معه التوراة، هدى لبني إسرائيل. طيب يبقى التوراة هدى لبني إسرائيل، والقرآن هدى للعالمين الإنس والجن. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذا أردت أن تكون إماما يهتدي بك الناس، وهذه بغية، امتدح الله عز وجل من طلبها. قال الله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فأن تكون إماما يهتدي الناس بك، هذا مطلب، أليس كذلك؟ طب كيف أصل إلى هذه؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر. الصبر عليه، تصبر على طاعة الله، تصبر نفسك عن معصية الله، تصبر على مقادير الله، هكذا. وكانوا بآياتنا يوقنون اليقين. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بنو إسرائيل اختلفوا في أمور كثيرة، وهذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم اهتدوا واعتبروا بغيركم قبل أن تكونوا عبرة لغيركم. إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، أرض جرز قحط جد لا نبت فيها، فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. الذي أحيا الأرض بعد موتها أليس بقادر على أن يحييك. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، متى؟ طبعا الفتح أخطأ كما قال ابن كثير من فهم وظن إن الفتح فتح مكة، غلط. قل يوم الفتح، ليه بقى؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. يبقى الفتح هنا ليس معناه فتح مكة أبدا. إما ليه الفتح يا إخواني؟ والله مر معنا كثيرا، ليس المراد فتح مكة أبدا، إنما المراد بقوله ويقولون متى هذا الفتح وإن كنتم صادقين الاستفتاح بالعذاب. رب افتح بيني وبينهم فتحا، ليس كذلك؟ الفتح معناه إيه؟ العذاب. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، بعد غزوة بدر سورة الأنفال أهو الفتح، أهو نصر الله لنبيه عليكم وعذاب الله الذي يحل عليكم. ده معنى ليه؟ معنى الفتح. تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أهو وإن تنتهوا فهو خير لكم. يلا ممكن ترجعوا بقى وتعودوا. فهنا قال الله قل يوم الفتح، اللي بيستعجلوا بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب، يعني ده المعنى، اللي بيستعجلوا بالعذاب وأسقط علينا كسفا من السماء. ما هو لو جاء العذاب لا ينفعك إيمان حينها. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا، خلاص ما عادش ينفع راكض ولا تدفع صياح ولا عويل، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنه، كمل بقى ذنوبك لأن خلاص جاء العذاب. لولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، حين يأتي العذاب لا ينفع الإيمان إلا ما كان من قوم يونس، لما آمنوا كشف الله عز وجل وعلم الله صدقهم حقا. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، ولا إمهال، فأعرض عنهم وانتظر، انتظر النصر من الله سبحانه وتعالى كما هم ينتظرون أيضا. بس هم ينتظرون إيه؟ شاعر نتربص به ريب المنون، ينتظرون بكم حوادث الدهر، أي مصيبة تنزل عليهم، وهل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا انتظروا إن معكم انتظرون. وكده خلصنا سورة السجدة بفضل الله. سورة الأحزاب، لماذا سميت الأحزاب؟ لأنها تحدثت عن غزوة الأحزاب حين اجتمع الكفار من غطفان وقريش واليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاوطوا المدينة بعشرة آلاف رجل ليستأصلوا شأفة المسلمين، وكان النصر من عند رب العالمين. حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم خندقا وحال بينهم وبين المدينة، وحدثت بعض المناوشات، وقتل البعض من المشركين والبعض من المسلمين، ثم أرسل الله عز وجل ريحا قلعت أو اقتلعت خيام المشركين وأكفأت قدورهم وأرعبت قلوبهم، زلزلهم الله عز وجل بالرعب فولوا هاربين مدبرين. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي اتق الله. هو ليه لما حد بيقول لك اتق الله بتغضب رسول الله قال الله له اتق الله. فالله عز وجل يوصي نبيه بالتقوى، ونحن لا شك نحتاج إلى هذه الوصية من باب أولى. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، لا تتبع أهواءهم، لا تتبع آراءهم، لا تتبع مشورتهم، لا تتبع مداهنتهم، لا تتبعهم. ونحن يا إخواني كما ذكرنا من باب أولى أن لا نتبع هؤلاء، فلا تتبع أهواء المشركين، ولا تتبع عادات المشركين التي تتنافى مع عادات المسلمين ولا آرائهم. للأسف الشديد كثير من ولاة المسلمين أصغوا السمع لهؤلاء المشركين وأخذوا بآرائهم ومشوراتهم، فكان الجزاء كما ترون. ولو أنهم قرأوا ما جاء في القرآن والله ما أقدموا على مثل هذا. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك. أي شيء أتبع وأي شيء له أسمع وأطع؟ ما يوحى إليك من ربك. إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله. إذا توكلت على الله فالله يكفيك، وسترى ما الذي حل بالكافرين وما الذي نزل بالمؤمنين من النصر المبين. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. كان في واحد اسمه جميل بن معمر، فهذا الرجل كان يعني شديد الحفظ والذكاء ولا يسمع شيء إلا حفظه. فقالوا هذا الرجل، وهو روج عليهم بهذا، أوتي قلبين، ذكي جدا وحريص ونبيه، فهو كان يقول أنا لي قلبين في جوفي. فهذا الرجل جاء في غزوة بدر وولى الأدبار، وكان يمشي بنعل ويحمل الأخرى في يده. فلما رآه الناس على هذا الحال قالوا لو كان له قلبين ما كان به ما رأينا. فأنزل الله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هذا معنى. والمعنى الآخر متصل بالآية، لأن الآية تنفي أمرين، تنفي الظهار وتنفي التبني. الظهار أن واحد يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، والذي يأتي على ولد فيقول وهو ابن فلان يقول هذا ولدي فيتبناه. فكما أن الله لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه، لم يجعل الله له أمين، أم لولدته وزوجته هتبقى أمه إزاي، ابن اللي من صلبه والابن اللي هو من الرجل الثاني ده يبقى ابنه هو كمان إزاي، ما ينفعش. تمام. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن، يعني تقولون أنتم علينا كظهور أمهاتنا. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. الدعي إنك ادعيت أنه ولدك وليس بذاك، ذلكم قولكم بأفواهكم. ده كلام بس، ده أنت أخرك تدعي هذا بقولك. يعني فلان ابن فلان محمد ابن عبد الله، أجي أنا أقول لا ده محمد ابن مصطفى، إزاي خلاص انتقل لي هكذا. ذلكم قولكم بأفواهكم. فحرام التبني. عايز تاخد حد من الملجأ لا تنسبه إليك. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. هذا هو العدل، ادعوه لأبيه كنت تعرف له أبا. وحتى لو لم تعرف له أبا في الحكومات الآن بينسبوا لأي اسم وخلاص، أي اسم عندهم بيانات بأسماء الأيتام وغيرهم. لكن أنت لا تنسبه إليك وتدخل على أهلك من ليس منهم، ويشركهم في الميراث من ليس له حق. ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. أنا لا أعرف أخوك، مش ابنك، وأخوك في الدين وتوالون على هذا الدين ومواليكم في الدين أيضا. يعني الدين يوجب لنا ولاء بعضنا لبعض، فهو يصبح وليا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، أخطأتم به من قبل النهي، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به قبل النهي، ولكن ما تعمدت قلوبكم بعد النهي عفى الله عما سلف وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو فعلا ليس أب حقيقي من النسب، لكن هو أولى بهم من أنفسهم، لأن سورة الأحزاب ستهدم قضية التبني قولا وتطبيقا وعملا، قولا ها هنا، عملا في زيد ابن محمد، كانوا يقولون عنه هكذا وهو زيد ابن حارثة، فأنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بأبي أحد من رجالكم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم احتراما ومكانة، وليس أمهات من ناحية المحرمية. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، كانوا يوالون بين ويؤاخون بين المهاجرين والأنصار كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الميراث، فهدم الله عز وجل أو نسخ الله عز وجل ذلك في سورة الأنفال، وها هنا آخر سورة الأنفال ذكرونا بالآية التي في سورة الأنفال نسخت ذلك. من المؤمنين والمهاجرين، هو قريبك أولى بيك طالما مؤمن وخلاص، مهاجر أو غير مهاجر، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، أنت بقى عايز تتصدق هذا تبرعا وليس واجبا، لو أنت عايز تدي أخوك المؤمن شيء لوحدك كان ذلك في الكتاب مسطورا، انتهى الأمر، هذا قضاء الله. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق أن يبلغوا رسالة الله سبحانه وتعالى، كما أخذ عليهم الميثاق أيضا في قصة في سورة آل عمران، ميثاق ثاني بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله ليسأل الصادقين عن صدقهم، يا رب الصادقين هيسألهم، أما غيرهم؟ قال الله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ تمام. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا، في غزوة الأحزاب أرسل الله الريح كما ذكرنا، وجنودا لم تروها، الملائكة نزلت لكنها لم تقاتل إذ لم تنتهي المعركة بالقتال بعد، وإنما انتهت بالرعب، وكان الله بما تعملون بصيرا. واستمع إلى حال المسلمين في هذا المشهد، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، إذ جاءت قريش من ها هنا، وجاءت قبائل نجد من ها هنا، واجتمعوا على المسلمين، ومن داخل المدينة بنو قريظة غدروا كمان، فكان مشهد، انظر يقول الله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، يا الله زاغت الأبصار هكذا من الحيرة والدهشة، الكل خائف رعب، شوف حال المسلمين، وبلغت القلوب الحناجر من شدة الاضطراب والخوف، قلبه فارغ، وتظنون بالله الظنون، المنافقين ظنوا ظنون سيئة إذ قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، المؤمنين لا هنشوف، هنالك ابتلي المؤمنون اختبار من الله سبحانه وتعالى، وزلزلوا زلزالا شديدا فزع. وإذ يقول المنافقون، النبي صلى الله عليه وسلم أما لي يحفر الخندق قبل مجيء الكفار، وهو بيضرب في الخندق وفي صخرة كانت معترضاه، من النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ثلاث ضربات، وفي كل مرة تتفتق ويقول الله أكبر، فتحت قصور كسرى، الله أكبر، فتحت قصور الروم، الله أكبر، فتحت مدائن اليمن أو القصور البيضاء في اليمن، فالمسلمين الله أكبر تكبير، المنافقين لا، يقولون إن أحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته، وهذا يعدنا أن نفتح بلاد كسرى وقيصر واليمن، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هنا بتظهر النفوس والقلوب، اللي في قلبك طلعه يعني. ما هي دي الفتن، تبين كل واحد على حقيقته، فتأتي الفتن المسلمين، هنشوف حاله معمل ازاي دلوقتي. لكن المنافق ايه اللي بيحصل ده؟ فورا يتخلى عن مبادئه وعن ديانته. إذ قالت طائفة منهم، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، مش يا أهل المدينة، يا أهل يثرب، يثرب هذا هو الاسم الجاهلي، فتركوا حتى مسميات الإيمان ورجعوا إلى الأسماء الجاهلية، ونادوا بالنعرة الوطنية الخالية عن الديانة، يا أهل يثرب لا مقام لكم ها هنا، لا مقام، لا مقام لكم ولا مستقر في، يلا ارجع كل واحد يرجع لبيته، مفيش قتال، قتل مين، نعمل ايه، ارجاف في المدينة. لذلك حياتي فخر الصورة وعيد لهؤلاء الذين يرجفون ويخوفون المؤمنين. ويستأذن فريق منهم النبي، طلعوا جري على النبي صلى الله عليه وسلم، إن بيوتنا عورة، بنو قريظة أولادي والبيت وبنو قريظة حيحلوا علينا، إن بيوتنا عورة، قال الله ما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها، لو دخلت هذه الجيوش من كل مكان في المدينة ثم سئلوا الفتنة الكفر لأتوها، وما تلبثوا ما إلا يسرنا، فورا يتخلى عن دينه في أقرب موقف، في أقرب موقف حضرتك مستعد يبيع دينه، تقول له بس انت اسمك ايه من أول اختبار، أنا أصلا لا مؤمن ولا بصلي ولا لي في الموضوع ده كله، فورا مع أول اختبار جعل فتنة الناس كعذاب الله، نسأل الله العفو، وما تلبثوا بها إلا يسيرا، والله ما ثواني ويبيع دينه. ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا، والله لا تتسأل عن هذه العهود، قل لن ينفعكم الفرار وإن فررتم من المؤتمت فر، آخرتك هتروح فين يعني، أنت دلوقتي فررت من الحرب نجوت يعني كده خلاص مش هتموت، يا حبيبي أينما تكون أدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، سبحان الله، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا في سورة آل عمران لو أطاعونا ما قتلوا، مش كان يسمع الكلام، لو أطاعونا ما قتلوا، لو كان سمع الكلام ما كانش حصل اللي حصل، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت، طب خلاص أنتم مش قعدتوا في البيوت، ادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لو أنت قاعد في البيت ومكتوب لك أنك تموت هنا هتطلع تبرز عشان تجي في مكان عشان تموت فيه، أنتم فاهمين غلط، والله لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، خليك هتتمتع قد إيه بعد ما فررت يعني، هو اللي مكتوب لك وستموت أيضا، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، قد يعلم الله المعوقين منكم، هم دول المثبطين يعني اللي بيعوقك يجعلك معوق، ما لا تتحرك، اقعد اجلس هكذا، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا لا مقام لكم فارجعوا يلا، ولا يأتون البأس إلا قليلا، أشحة عليكم، يعني أشحة من الشح البخل، يبخل بجسده في صورة السجدة، لا يبخل بجسده على ربه، بل يقوم تتجافى جنوبه عن المضاجع، ده بقى بخيل، لا يعطي جسده لله ولا ماله ولا شيء، لأن ربنا قال أشحة عليكم، ويأتي بعدها يقول أشحة على الخير، أي طريق في خير هو بخيل به ظنيا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك نظرا تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، بعمل يعمل كده خايف مرعوب جبان هذا المنافق. سبحان كل منافق كده، حتى الناس بتبقى بتنافق لكل نظام وطب لجميع الأنظمة. بسم الله من أكثر الناس سرعة يبقى جبن في قلبي غير عادي. سبحان الله هكذا حال كل منافق، يعني تدور عيونه كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف أول ما خلاص تنتهي الحرب أو المشكلة تنتهي، سلقوكم بألسنة حداد. سبحانك يا رب، يطعن فيك بلسان حاد ويتكلم ويؤذيك بالكلام، وتشوف إمتى اللي كنت من شوية عامل زي الفار، إيه اللي حصل؟ سبحان الله. طب بالله تراجعوا كده حال الإعلاميين. أنا طبعا مش بنزل يعني، بس أنا عايزك تفهم الحال بتاع المنافقين ده كنفاق عقلي يعني، لكن عايز أن أقول لك النفاق بقى حتى السياسي يعني بيبقى عامل إزاي، هو نفس الصفات، وهي يعني وإن لم تكن درجة الكفر الله أعلم لا أكفر يعني، لكن أنا عايزك تعرف أن المنافقين على شاكلة واحدة، فتلاقي عند الفتنة والله ده أنا والله كان عند ده أنا من الثوار وأنا مش عارف إيه وأنا بالي صح كده، وتنجلي الفتنة بقى ولا الأمور تتغير وتتبدل، سلقوكم بأمتى والله يشاهد سلقوكم بألسنة حداد شحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، الأحزاب مش ربنا سلط عليهم الريح وخلاص راحوا، لا ما مشوش، ده موجودين، ده بيعملوا خطة تانية وراجعين تاني جمال. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب، طب لو راجعوا الأحزاب إيه أنا هتعملوا إيه؟ يود لو أنهم بادون في العرب، ساكنين في البادية مع الأعراب، يسألون عن أنبائكم، آخره بس إيه اللي حصل ويطلع الأخبار وخلاص، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، إلا قليلا يقول لك رمي بالحجارة، ما قاتلوا إلا قليلا، بس رياء وسمعة يوريك بس نفسه ويطلع يجري، بس يحسب بس نفسه كده في العدد ومع أول موقف هياخد أول مركب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. شفتوا بقى رسول الله في هذا الموقف كان إيه حاله، كان إيه إيمانه، كان إيه يقينه بالله، اقتدوا به. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، حال المؤمنين بقى هذا ما وعدنا الله ورسوله. إيه هو؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. نحن الآن نشعر بهذه الحالة، هذا وعد الله، بس اللي جاي خير هكذا يا أخوان، لما يأتيك بلاء يكون حالك هذا هو الخير من الله سبحانه وتعالى، أراد الله أن يبتليني يختبرني مخلوق عشان أبتلى واختبر، والله سبحانه وتعالى سيبدل العسر يسرا لا محالة. خليك اقتدي بهؤلاء، وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال، هم دول اللي يوصفهم بالرجال فعلا، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، قضى نحبه يعني ما عاهد الله عليه نفذه، وقيل قضى نحبه مات استشهد، ومنهم من ينتظر إن هو يوفي بعهده، ومنهم من ينتظر الشهادة. المعنى وما بدلوا تبديل ليجزي الله الصادقين بصدقهم، قال الله هذا يوم يرفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. آخر سورة المائدة. بس بالله عليكم بقى يعني فليعي كل إنسان بسمعه، وفليعي كل إنسان بسمع هذه الآية. شايفين الكلام عن المنافقين والحديث عنهم كالعادة كمان يعني لا جديد، مستعدين؟ ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. بعد ذلك كله لم يزل الله يفتح أبواب فضله ورحمته ولو تاب سأتوب عليه. بعد هذه المواصفات يا رب إيه ورب ربكم ذو رحمة واسعة. شفتوا كم مرة معنى هذا المعنى من أول القرآن إلى الآن؟ كل شوي اللي يفعل كذا بس لو تاب أتوب عليه ولو تاب. مصائب جرائم حتى في سورة المائدة في الحديث عن النصارى وفي سورة النساء يقول الله بعدها أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول. سبحانك يا رب. ورد الله الذين كفروا بغيظهم جاءوا بالغيظ ورجعوا بالغيظ لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. شفت الآية عاملة إزاي؟ قرأ وكفى الله المؤمنين إيه؟ القتال. علشان الناس كلها مش عارف كيف تقرأ هذه الآية كله لك وكفى الله المؤمنين شر القتال. يا عم مفيش شر والله في الآية. وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم. يلا ننتقل بقى على بنو قريظة اللي كانوا بيظاهروا بيناصروا الأحزاب المشركين. أنزلهم الله من صياصيهم من الحصون بتاعتهم وقذف في قلوبهم الرعب نزلوا بين أيديكم كل قلوبهم كل القلوب تمتلئ رعبا يرتجفون بين أيديكم تأسرون فريقا تقتلون فريقا وتأسرون فريقا. تقتل اللي أنت عايز تقتله وتأسر اللي عايز تأسره. طبعا قتلوا المقاتلة وسبوا النساء والذلال. من الذي فعل هذا ببني قريظة؟ من اللي ألقى في قلوبهم؟ ده مفيش واحد رفع السيف يا راجل فيش واحد دافع سلموا نفسهم تماما. سبحان وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وجاءت الغنائم من الله سبحانه وتعالى وأرضا لم تطؤوها الأرض اللي هم فيها دي ولا كنت تحلموا أن أنتم تاخذوها خدتوها. سبحان الله. وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك. ننتقل الحديث عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حديث شيق وممتع. قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي تعالوا. النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع نساؤه عليه يطالبنه بالنفقة. كل نساء الأنصار بعد ما ذكر الله عز وجل ورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم واتفتحت الدنيا إيه اللي حصل؟ أزواج النبي قالوا إحنا عايزين بقى من الأموال هذه اللي كان بيفتح للنبي دائما بها نريد. النبي صلى الله عليه وسلم يعطي ولا يخشى الفاق ولا يريد شيئا من الدنيا ويدخر يعني لأهله القوت فقط. فهم نساء النبي نساء بشر فبينظرن إلى النساء وما هن فيه من الخير الذي يعم على المسلمين. فيا رسول الله النفقة طب يعني بحبحها شوية افتح في المصاريف شوية. فلما اجتمعنا عليه غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنى لنفسه خيمة في المسجد وحلف شهرا كاملا لا يقربن واحدة من نسائه. وفي خلال بعد 29 يوم حتى وشيع النبي طلق نساء وخلص ما بيروحش البيت واعتزلهن. وهذا في دليل على جواز الاعتزال في غير الفراش. يعني أنت تعزل في الفراش توليها ظهرك فقط يعني في المرأة التي تخاف نشوزها. لو الموضوع كبير أنت ممكن تسيب البيت أيام كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. فأنزل الله يا أيها النبي قل لأزواجك تعزل النفقة صح؟ إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن. المتعة بعد الطلاق سأطلقكن وأعطيكن متعة تستمتعن بها في هذه الحياة خلاص الفراق اللي عايزه الدنيا تقعدش معي. قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، نفترق بالمعروف صراحا جميلا. هكذا ينبغي أن يكون الطلاق، سأطلق كل والله وهتسمع كل خير وخلاص، كل واحدة تروح على حالها ماشي. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فرضينا بهذا الحال، واعلمنا أن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، الأجر عند الله. أنتم مع رسول الله في الدنيا فكونوا على نهجه، وفي الآخرة سأضاعف لكم الأجر. تمام؟ اختاروا حياة الدنيا وزينتها ولا الله ورسوله والدار الآخرة؟ فقلنا كلهن، بل الله ورسوله والدار الآخرة. لا، نريد الله ورسوله والدار الآخرة. يا نساء النبي، قال الله: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. حد يقول الصوت في صدى صح؟ تعرف تنزل الصدى شوية؟ أول زرار فوق كده نزله تحت ستة. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. أول واحد فوق، أول واحد فوق من فوق خالص، تعرفت ولا لا؟ ثلاثة جنب بعض عندك على الشمال. من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. فهنا ربنا بيقول لأزواج النبي كما أن الأجر مضاعف لكن في الآخرة، برضو الذنب مضاعف لعلو المقام. فاحشة ظاهرة يعني، يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. القنوت اللي هو الطاعة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، الوضع مختلف، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. بالله أعرني سمعك وقلبك جيدا الآن. الخطاب هذا، وأنت أخت الكريمة أيضا، هذا الخطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، واللي بيدخل على النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين، وأيضا كان بيدخل أحيانا المنافقين. لكن انظر في مجتمع الصحابة، الله عز وجل يقول لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لا تتكسرن في الكلام، لا تلن الكلام مع الرجال. ده الكلام لمين؟ لأمهات المؤمنين. لما تتكلموا ما تكسروش في الكلام، وفي خنوع وخضوع ورقة، بلاش الرقة. وأنا آسف المعنى عندنا في مصر كده، في ميوعة في الكلام، بلاش. فيطمع الذي في قلبه مرض، الصوت هذا قد يكون فتنة. سبحانك. إذا كان هذا في مجتمع الصحابة، فماذا نفعل نحن في مجتمعاتنا هذه؟ وقلنا قولا معروفا. الإمام السعدي يقول لك إيه لما ربنا نهاهم إن هم أو نهاهن أن يخضعن بالقول؟ أيضا لا تغلظن في القول. مش المعنى بقى خلاص تبقى المرأة وهي بتتكلم كأنك تتكلم مع رجل. والبعض كان يحط ليمون، والله زمان كان حاجة عجيبة كده، تلاقي واحد تحط لك ليمونة هنا عشان لما تيجي تتكلم وهو يعني عايز تطلع بقى صوت إيه، عشان ما اخضعش بالقول. مش كده، لا افراط ولا تفريط، نفهم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. قرن في بيوتكن يا ازواج النبي ولا تبرجن، ما تطلعش من البيت لغير حاجه، حتى العمل، العمل الضروري اللي بتحتاج اليه وترجع للبيت. لازمته ايه؟ التسكع في الشوارع. ولازمته ايه؟ رايحه داخله في الشوارع من غير ما فائده. والبنات والفتيات يذهبن الى في مثلا الكليات او غيرها في الشوارع ليه؟ يعني خلصت الغرض الضروري، اتفضلي ارجع على البيت تاني. ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. ايه تبرجن تبرج الجاهليه الاولى؟ يعني التبرج ده من افعال الجاهليه، التبرج من افعال الجاهليه، ده جهل ده رجعية حضرتك، ده تخلف. لكن الغرب رسخ في الأذهان أن المرأة كلما نزعت ثيابها كلما كانت أكثر رقيا وتحضرا وتقدما. ما علاقة التقدم والتحضر بملابس المرأة؟ لكنها المصارعة ما بين الشيطان وما بين أولياء الرحمن من قديم الزمان. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. معركة الحجاب معركة فاصلة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يريدون الحياة معوجة. فليكن لكن في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة يا معشر المؤمنات. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وقالوا أيضا في لا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، لا تخرجنا متجملات متطيبات تكشفنا عما لا ينبغي أن يكشف من زينة كله. هو دي الجاهلية بعينها. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، الأذى والسوء أهل البيت. فدل ذلك على أن أزواج رسول الله من آل البيت. ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله كان لطيفا خبيرا. وتأتي الآية لتعداد صفات المؤمنين والمؤمنات، إن المسلمين والمسلمات، القانتين المطيعين، الصائمين، أتى بعدها الحفظ الفرج، والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. الصوت كده الأفضل ولا إيه؟ فهذا يدل على أن الصوم يحصن الفرج. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد فاز فوزا. فاستغفر الله، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين. سيدة زينب بنت جحش، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها انكحي زيد، تقول لا أنكح زيد، انكحي زيد لا لن أنكح زيد. فأنزل الله، ينفكرنا النبي يعرض عليها يعني، فأنزل الله ما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خير. قالت رضيت ورسول الله. قال الله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله سيدنا زيد، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإيمان، فالإيمان من أعظم النعم، وأنعمت عليه بالعتق أمسك عليك زوجك. لما تزوج السيدة زينب بنت جحش كان يعني دايما في مشاكل فيما بينهم، فيذهب يشتكي منها لرسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، لأن النبي علم صلى الله عليه وسلم أن زيدا سيطلق زوجته وسينكحها رسول الله. أمر الله ليهدم التبني عملا، فهذا الأمر كان شاق جدا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن زيد ده اسمه زيد بن محمد، امبارح زيد بن محمد، والناس كانت بتناديه كده، فعدل زيد بن حارثة. تمام، لا زوجته أنت هتتزوجها، هم مختلفين وهيطلقها، أنت تتزوجها علشان يبقى هدينا الموضوع خالص وسنبدأ بك. طب العرب هتقول إيه؟ عارف لما واحد يتزوج مرات ابنه، هي بالضبط كده. فالأمر كان شاق جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان بيحب، هو اللي كان عايزها، أشياء كده يعني قيل الثالث. النبي كان بيراود زينب في الكلام إن هي تتزوج زيد، وتقول لا، المراودة المراجعة، قالوا سنراود عنه أباه، يعني حنجادله يعني، ده معنى المراودة هو. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس، الناس يقولوا ايه تزوج مرات، والله حق ان تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا. وهنا نقف مع الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه صراحة في القرآن الكريم، زيد. وده تطيب الخاطر، يعني مما يستملح وذكره أهل العلم أن الله نزع منه لقب زيد بن محمد، وما أعظمه من شرف ولقب زيد بن محمد، لكن الله عز وجل عوضه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فخلد اسمه في القرآن الكريم إلى يوم الدين دون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة في واحد كمان ذكر اسمه صراحة، ما تقوليش أبو بكر، إذ يقول لصاحبه، ما قالش أبو بكر، هو مراد طبعا بها بس لم يذكر. في حد كمان كده من اللطائف اللي كان بيذكرها الإمام الذهبي بقى كده في سير أعلام النبلاء وهو بيتكلم عن زيد بن حارثة. فمين التاني؟ في واحد كمان، يلا لنرى الآن من الأذكى ويأتينا به، سأخبركم في نهاية السورة إن شاء الله. قال الله زوجناكها، فلما قضى منها زيد منها وطرا يعني طلقها، زوجناكها لكي لا يكون الأمر واضح، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. وده يدل على أن القرآن والله من عند الله، إذ بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى العتاب وما كان في نفسه خرج فيما فرض الله له، ده أمر الله، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ليس أبا لأحد، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يعني إيه بكرة وأصيلا؟ دي مرت معنا كثيرا. يعني إيه؟ سؤال أيضا إليكم، هو الذي يصلي عليكم وملائكة، ما معنى أن يصلي الله علينا؟ يثني علينا في الملأ الأعلى. طب وإيه الملائكة تصلي علينا إزاي؟ تستغفر لنا، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. لا، فربنا بيثني علينا خصوصا في هذه المجالس، مجالس القرآن، مجتمع قوم، الحديث معروف، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. تحيتهم يوم يلقونه سلام. سلام مين اللي يقول لهم سلام؟ مين اللي يسلم عليهم؟ ها؟ الملائكة هتسلم عليهم وهم بيموتوا؟ الملائكة كما ذكر ابن مسعود كان يقول يأتي الملك، وذكر هذا البغوي، يأتي الملك وهو في فراش الموت فيقول الله يقرئك السلام، وهو بيموت. بالله عليكم، أي بشرى هذه؟ ولذلك هذا أيضا في قول الله سبحانه وتعالى، هذه البشريات لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في قول الله هذا يعني. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. فابن سعود ولكن من ضمن البشرى إنها تقرئ سلام الله وبيموت، الله يقرئك السلام. يا سلام، تحياتهم يوم يلقونه سلام، قيل أيضا في الجنة، ربنا يسلم عليهم في الجنة، سلام قولا. مين اللي يقول لهم سلام؟ مين؟ من رب رحيم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام، تحياتهم فيها سلام، هذه هي دار السلام. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، لست داعيا إلى نفسك أيها الدعاء، الداعي الذي على نهج رسول الله يدعو إلى الله لا إلى نفسه، وسراجا منيرا، قمرا يهتدي به الجميع، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. إيه هو الفضل الكبير اللي ربنا يبشر به المؤمنين؟ ما هو؟ ورد ذلك في سورة فاطر، في قول الله سبحانه وتعالى، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. يا رب اجعلنا من أهل الجنة. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها النبي إذا نكحتم المؤمنات يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لو واحد تزوج واحدة وطلقها قبل الدخول بها ليس عليها عدة، يعني ليس عليكم تعتدونها، تحصل عدة عليهم يعني. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ولها المتعة. يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. إيه هي الأصناف المحللة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللاتي آتيت أجورهن مهر، تتزوج واحدة بمهر زي المؤمنين، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، ملك اليمين كالمؤمنين، وبنات عمك وبنات عمتك، الآخر إليه الآيات. قال واللاتي هاجرن معك. قيل هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان تزوج امرأة لازم تكون هاجرت. التي هجرنا معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها وهذه خالصة لك من دون المؤمنين. لو واحدة قالت للنبي وهبت لك نفسي، الهبة هذه للنبي خاصة، ممكن لو هو عايز لو أراد، تمام. فده أنواع الحلال للنبي صلى الله عليه وسلم. قد علمنا ما فرضنا عليه في أزواجه أو ملكة يمين. قال لا ترجي من تشاء أزواجك. بقى هل يجب على النبي صلى الله عليه وسلم العدل في المبيت بين نسائه؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم. قال الله سبحانه وتعالى ترجي، لا الخلاف في الآية اللي بعدها، ماذا؟ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. ترجي من تشاء، الإرجاء خدناه قبل كده، أرجه أخاه أخره الآن، فتأخر واحدة عن يومها، تقدم واحدة عن يومها، هذا لك، ده خالص للنبي صلى الله عليه وسلم، ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، يبقى القسم في حق النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب. ومن ابتغيت ممن عزلت، لو أخرت واحدة وأردتها الآن لك ذلك، فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن. تبقى عارفة إن ده مش واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، ده تبرع من النبي صلى الله عليه وسلم. والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. بالمناسبة هو ده الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم، أو المتاح للنبي براحتك، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل في القسم بين النساء. يعني ده هذا حال رسول الله، رسول يعني النبي صلى الله عليه وسلم حال رسول الله كان يعدل بين النساء أيضا. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. هنا بقى هل يحل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوجات اللي معاه دول ياخد تاني ولا ما ينفعش؟ فبعض أهل العلم يرجح أن الآية بقيت، وفي قول عن سيدة عائشة لأن ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حرم حل الله له ما حرم عليه. لكن يعني الإمام السعدي وغيره يقول لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. لما اخترنا رسول الله والدار الآخرة وما اخترنا الحياة الدنيا، قال الله سبحانه وتعالى يعني ينبغي أن تشكر لهن هذا الصنيع، ومن هذا الشكر ألا تتزوج عليهم ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا تطلق واحدة منهن، خلاص دول يلزمنك. فاللي اختارك لازم يعني أيضا تضحي من أجله. ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. الآية اللي بعدها في الاستئذان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي يا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. يا إيه إناه دي؟ النضج يعني، كانوا بيدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولما يبقى فيه مثلا عزوم ولا حاجة ويقعدوا في البيت لما الأكل يطيب ويأكلوا وتموا عادين، فهذا كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يستحي لا يستطيع أن يتكلم. يوم ربنا نزل آيات، على فكرة ربنا بحب النبي جدا والله، يعني محبة غير عادية، أنت شايف؟ يعني كما قيل ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، من شدة محبة الله سبحانه وتعالى له. ولما في سورة التحريم هيأتي معنا حرموا، بس يعني عملوا مكيدة كده على النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما يشربش العسل، تنزل تقول له، والنبي قال والله ما أشرب العسل ثاني خلاص، تنزل ليه ما تشربش العسل؟ اشرب العسل وكفر عن يمينك، وإنتوا بقى تعالوا هنا سيدة حفصة وسيدة عائشة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه، تتظاهروا على حبيبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله هو مولاه وجبريل فإن الله هو مولاه وجبريل والملائكة بعد ذلك ظهير. ما ينفعش. الله عز وجل وليه، الله هو الذي يعينه، فإن الله هو مولاه وجبريل والمؤمنين والملائكة بعد ذلك ضيف. فين احنا؟ تمام. غير ناظرين إله نضجه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث. مش منتظر بقى انك تتكلم. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. حدش عمل كده خالص. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، كل ما حاجة تزعل هنا وسلم ربنا ينزل في آيات. حدش عمل كده، والنبي ما يتكلمش من حيائه وتنزل الآيات. يعني ده أحب من خلق الله على الإطلاق، أحب مخلوقات الله على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألتمهن متاعا، طبق طعام أي شيء، تسألها من وراء حجاب. دي مين؟ دي أمي زوجة النبي من وراء حجاب. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يا معشر المسلمين والمسلمات، لنفهم هذه الآيات. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الصحابة اللي بيأكلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله حبيبي ولا أن تنكحوا أزواجه بعده أبدا. وده الأمر تقريبا الوحيد الذي أمر الله عز وجل به ولم يخالفه أحد. تخيل، هذا من اللطائف التي ذكرها أهل العلم أيضا، إن محدش تزوج نساء النبي، وفعلا محدش تزوج. انتوا بدوا شيئا تخفوف ان الله كرم كل شيء عليه، لا جناح عليهم. طيب هم كده امرهن الله سبحانه وتعالى يعني بالحجاب، بالحجاب زوجات النبي. هو انت لما حد بروح بيتك بتسمح ليه انه يتكلم مع زوجتك واوبن مايند كده ونتكلم مع بعض ونقعد وناكل حتى؟ يعني مش عارف، فيها بعض عادات التقاليد الناس كده يقعدوا الرجاله والحريم كلهم مع بعض وياكلوا. يا عم ربنا بيقول لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول للصحابه عايز طبق من ورا حجاب تكلمها، اما نقعد مع بعض ناكل ازاي ورجاله بالحريم؟ يعني مش عارف، مش عارف. ده اقل حاجه. انا بضرب بقى المثل الاكل، الموضوع بيعدي مراحل، بيعدي مراحل. يعني الاختلاط، شوف القران بيضع لك حدود وسياج ازاي، لكن احنا المساله عادي، احنا اخوات. ده اخويا ودي اختي والله العظيم. وكمان شويه بالموضوع بيخرج عن هذا الطور. خير الهدي هدي ربنا وهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. لا جناح عليهن في ابائهن، اللي ممكن بقى لا تتحجب منهن يعني، ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن. ايه ولا نسائهن؟ يعني المسلمات منهن. ولا ما ملكت ايمانهن، ملك اليمين الخالص مش المبعض، مش قصتنا دلوقتي، انه يبقى ملك يمينها خالص يعني ما حدش له شراكة فيه. واتقين الله ان الله كان على كل شيء شهيدا. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بالمناسبة يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا دائما بتأتي في اول الآية، آية واحدة بس في القرآن الكريم يا ايها الذين امنوا في نص الآية. فين هذه؟ ليه في نص الآية؟ لأن الله قد ابتدأ فيها بنفسه قبل أن يأمر فيها عباده. أنا بعمل كذا، اعمل أنت كمان. أنا أصلي على النبي، أثني عليه في الملأ الأعلى، والملائكة كذلك تثني عليه وتدعو له. يلا قول بقى أنت: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من صلى على النبي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، عشان تعرفوا محبة، شوف محبة الله لنبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. لما أمر بالصلاة عليه قال: الذين يؤذون لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وعد لهم عذابا مهينا. وأذية رسول الله أذية لله. وكذلك ينفع نستخدم مصطلح إن حد يؤذي الله، وهو الله قال ذلك، قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر قلب الليل والنهار. شتمان ابن آدم في حديث البخاري، شتمان ابن آدم، كذب ابن آدم، يشتم ابن آدم المعنى. ليه يا رب؟ قال: أما شتمه إياي، إيش شتيمة بقى اللي في حق ربنا؟ فقوله: أني اتخذت صاحبة وولدا، وأنا الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الذين يؤذون الله ورسوله ولعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. إهانة. طيب، والمؤمنون أيضا كرامة لأنهم اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أنت بتأذيه وبتظلمه وبتوقع عليه جزاءات أو بتضربه أو بتظلمه وهو بريء، بتأتي على حق البريء، فقد احتملوا بهتانا، بهتانا كذب وزور رهيب وإثما مبينا، هتتحاسب بين يدي الله عليه. يا أيها النبي قل لأزواجك، الآية دي اسمها آية الحجاب، وركزوا معايا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين الكل يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. طبعا احنا قلنا قبل كده إلا ما ظهر منها في سورة النور، وبينا فيها إن بعض أهل العلم قال إلا ما ظهر منها الوجه والكفين، بس تعال شوف معايا في هذه الآية. ولو تفتكروا قلنا في آية في سورة النور واضحة في الاحتجاب، في قول الله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. الكبيرة بس اللي في سنها اللي ممكن تضع الثيابها، تضع ثيابها ازاي؟ تضع العباءة بتاعتها ولا تضع ايه؟ يعني مش متصور الا ان هي تضع عن وجهها ما كانت تخمر به وجهها، ولا ايه؟ تضع تشيل تمشي بين الناس كاشفة شعرها، تمشي بنص كم ازاي؟ هنا برضه يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال ابن مسعود يدنين عليهن من جلابيبهن بالنص اهو، امر نساء المؤمنين ان يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلاليب الا عينا واحده ليعلم انهن احرار. ليه؟ لان الاماء كانوا بيؤذوا الأمة. ربنا ذكر في القرآن لو تفتكروا برضو في سورة النور قال الله ولا تكرهوا فتياتكم، الإماء دول، على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فكان طبيعة الإناء إن هم بيفعلن ذلك. وكان المتسكعين الذين في قلوبهم مرض يرون المرأة فيريدونها ويراودنها، فكان بيعرفوا المرأة من شكلها إن دي حرة أو كانت إيه؟ أو كانت أمة. فأنزل الله إن كثير من الإماء لم يكن عفيفات، فأنزل الله لا، المرأة بقى الحرة لازم تغطي وجهها ولازم تاخد كامل زينتها حتى تعرف أنها عفيفة تتبين. قال الله سبحانه وتعالى ذلك أدنى أن يعرف، أن يعرفن بعفافهن عشان تتميز. أقول لك بس ما إحنا ما عادش عندنا إماء في هذا الزمان، فخلاص ما عادي تتبرج. يعني هي لما تتبرج مش هتتعرض للأذى؟ يعني هم المتسكعين خلاص انتهوا يا سيدي؟ لو أنا حتى حملتها على هذا المعنى ما عادش عندنا متسكعين، ما عادش عندنا ناس في قلوبها مرض، دول بس كانوا على عهد النبي. يا عم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أدنى يعرفنا فلا يؤذينا وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون، الناس بقى اللي في قلوبها مرض المتسكعين دول، والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه، ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، اهلكنا، من قال هلك الناس فهو اهلكهم، لنغرينك بهم، لنسلطنك عليهم، ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا، لا يجاورونك فيها الا قليلا، يلا بره. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، هذه عادة الله، سنة الله، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة، الناس اللي خلاص خلص سورة الأحزاب، الناس اللي منشغلة بالساعة ومتى الساعة وقيام الساعة وبيسألوا ذلك استعجالا لها وتعجيزا، يسألونك عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، أنا ما أعرفش، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، يعني وبيته قريب. انت هتستفيد ايه؟ اللي هتستفيده لما تأتي الساعة ايه اللي بعدها بقى؟ ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا، ودي ابدا مع اهل النار وردت في مواطن قليلة في القرآن الكريم. يلا لننظر من يأتينا بآية اخرى، هتقول لها بس كمان اي كده او ايتين فيها خالدين فيها ابدا للكفار، يلا لنرى أيكم أزكى عقلا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار. وربنا بيخصص الوجه بالعذاب لأنه أكرم شيء وأكثر إلاما. لا شك إن الألم مع مواطن الحسية الضعيفة في العين والفم والأنف بيبقى شديد. يعني يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيل. ما تمشيش وراء السادات والكبراء الذين يضلون الناس عن سبيل الله، مش هينفعك. ربنا أتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرة. يا أيها الذين آمنوا، طبعا ضعفين من اللي يأخذهم قال الله لكل ضعف. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. في البخاري كانوا يقولون عن موسى أنه آدر، أنه كبير الخصيتين، أنه أشياء كده غريبة والله من بنو إسرائيل عن موسى عليه السلام، إنه لا ده هو جسمه فيه مرض، لا ده عنده مرض جلدي ليه، عشان كان شديد الحياة وما كانش بيستحمى معهم في الحمام زيهم كده، كان شديد الحياة موسى عليه السلام، فهم أزوه لحيائه. تخيل، فسيدنا موسى كان بينزل الحمام لوحده، نزل في يوم حط الثياب بتاعته وحط على حجر ونزل الحمام، فالحجر بأمر الله أخذ الثوب وانطلق به. موسى خرج من الحمام فورا، ثوب حجر، ثوب توب يا حجر، وراء الحد من بيمسك هدومه فرآه الناس كأحسن ما خلق الله عز وجل جسده، فأخرست الألسن وبرأه الله مما قال. الأنبياء يعني الله عز وجل لا يرضى أبدا أن أحدا يمسهم بسوء أو يؤذيهم، فيدافع الله عز وجل عنه. فسيدنا موسى طبعا المشهد لا شك صعب، يعني سيدنا موسى مسك الحجر وأخذ يضربه، يضرب فيه هكذا، من قوة موسى عليه السلام أثر الضرب في الحجر، ضربه 3 7 9 كما جاء الحديث في ندم، أثر الضرب في الحجر، فما تستبعدش وكذاه فقضى عليه، وكذاه موسى فقضى عليه، الحجر علم فيه، كان قوي جدا. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم وصفه لما قابله في رحلة المعراج قال رأيت رجلا طوالا آدم أسمر، طوالا آدم أجعد كأنه من رجال شنوءة. في حد تخيل بقى قصة سيدنا موسى كده، حد كده طويل كده وآدم وهكذا. يعني أنا يعني أحب سيدنا موسى جدا من كثرة ما تحدث الله عز وجل عنه، ونفسي أراه والله. يا رب يا رب احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب. وكان عند الله وجيها عظيم القدر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قول حق لا باطل فيه، يصلح لكم أعمالكم، يتقبل الله عز وجل منكم الأعمال ويصلحها لكم ويجعلكم من المتقين ويتقبلها منكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا رب اجعلنا من الذين فازوا فوزا عظيما. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها. إيه الأمانة اللي عرضت على السماء والأرض والجبال وأبوا أن يحملنها؟ أبوا طبعا لأن عرض مش أمر. الأمانة هي الدين، هي التكاليف، من يأخذ نعمة التكاليف وله أن يطيعني أو أن يعصي، فمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني في النار. من يتقبلها؟ لا مش هنقدر عليها يا رب كبيرة. فلما عرضت على آدم قال أنا أقبلها يا رب أنا أخذ. حملها آدم إنه كان ظلوما، قيل عصى ربه ظلوما بالمعصية التي عصاها، جهولا بالعاقبة التي يقدم عليه، ولذلك يعني الأغلب من بني آدم في النار إنه كان ظلوما جهولا. وفي روايات أن الله قال سأعينك عليها، على هذه الأمانة، وهذه مما يعيننا الله سبحانه وتعالى، هذا القرآن وهذه التكاليف وهذا الوحي يعيننا الله سبحانه وتعالى. فهم أبينا، امتنعنا، أشفقنا، خفنا، قال الله. بس النهاية إيه بقى؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات، الناس انقلبوا أو انقسموا مع هذه الأمانة إلى منافقين ومشركين ومؤمنين، 3 أقسام. فالمنافقين والمشركين، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. كده خلصنا سورة الأحزاب، الحمد لله رب العالمين. احنا كده خدنا تقريبا ربع أو ربع وشوية في الجزء اللي المفروض ناخده النهارده. انتوا اكيد مدركين معي هذا الامر. فما الحل؟ أشيروا علي في التعليقات. هل بكرة أعمل نصفين أكمل الجزء ده وأخد كمان جزء معاه عشان نمشي معاه في نفس اليوم؟ ولا أخلينا ماشي بالصور كده زي ما احنا ونخلوا بدل ما هي 30 حلقة تبقى مثلا 31 32 ولو بقيت 31 32 هنكملهم بعد العيد؟ ولا نضغط على نفسنا ونجيبهم في رمضان؟ ولا انتم مستعدين تكملوا لو احنا أخذنا في يوم جزئين مثلا وممكن يبقوا في وقتين متفرقين، جاهزين لهذا أم لا؟ فيعني أشيروا علي في التعليقات على ما جاوب على الأسئلة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تكررت آيات في القرآن الكريم ذكرت فيها حجارة من سجيل، فهل حدث هذا؟ أخونا علاء، حدث هذا في أزمنة أخرى غير عام الفيل؟ ما احنا قلنا خلينا بقى في قدر المستطاع كده في الأسئلة بتاعة المجلس يعني. لكن سجيل ما في قوم لوط، احنا قلنا ان الحجارة من سجيل على قوم لوط ايضا. اقتباس سؤال موجه من الشيخ للمستمعين، كم سورة ابتدأت بألف لام ميم؟ اكيد انتوا العنكبوت والروم والرقمان والبقرة والعمران. احسنت اختنا سارة، تمام تمام. اخونا احمد سمير بارك الله فيك، العروة الوثقى، زهرة النرجس، تمام. سؤال كيف استوى باطل؟ نعم يا شيخ احمد احسن الله اليك. شيخنا ان سرعة الامر كلمح البصر. سكعت، انت كاتب سكعت تفسيرا يا شيخ احمد، واخد بالك؟ شايف انك سكعت تفسيرا دي؟ يا انت عايز تقول انك قرأت تفسيرا بس، ماشي ماشي يا شيخ احمد. قرأت ان كلمح البصر وحساب الالف والالف سنة قيست فوجدها تساوي سرعة الضوء بالضبط، وهي سرعة الى 300,000 كيلو متر في الثانية. ازاي بس؟ ازاي سرعه الضوء ده؟ بقول لك ده في يوم، على فكره ده من ضمن الاشياء اللي الواحد بيقول يعني من ايام الدنيا ما تنفعش دي في ايام الدنيا. طبعا قيل هذا ان هي من ايام الدنيا، في الدنيا يعني تعرج ثم يعرج اليه في الدنيا، يعني هتعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنه. طب هو احنا اصلا ده سر احنا ما بيننا وبين السماء من الايام بتاعتنا ديت؟ الواحد يمشي، على فكره في قول في التفسير كده يقول لك انك لو تمشي من هنا للسماء تاخد لك 1000 سنه. لو هتمشي، هو انا لو مشيت من السماء هاخد 1000 سنه؟ ده 1000 سنه بالايام بتاعتنا ديت. فانا ما اعرفش ايه بقى سرعه الضوء ديت. عم الشيخ احمد ابعت لي على الخاص عشان نشوف ايه الموضوع ده. لا اكذب بما لم احط به علما، هكذا امر الله. نقرا ونشوف الاول بعد نحكم. في يوم كان مقداره، تمام. الله يفتح عليك اخونا جمال واختنا دانا. لماذا يقترن العذاب في النار بوصف التذوق أكثر من موضع في القرآن الكريم؟ ده احنا قلناه امبارح برضو في المجلس امبارح، ده العذاب المعنوي. العذاب المعنوي له ذوق، يلا ذوق اللي انت كنت بتعمله في الناس، ذوق انت الآن، ذوق بجسدك ليتذوق كل يعني عضو في جسدك هذا العذاب. فمن العذاب النفسي انه يقول له ذوق انك انت العزيز الكريم، فده من العذاب النفسي يعني. وذوق لانه حيدوق فعلا، هيشرب. فثم انكم كما قال الله سبحانه وتعالى لشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، وكذلك ليس لهم طعام الا من ضريع، ضريع شوك لا يسمن ولا يغني من جوع. وكذلك فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر بما في بطنهم الجلود. فلا ده بياكلوا فعلا يعني. بارك الله فيك أخونا أحمد لطفي، جزاك الله خيرا. وجزاك الله خير محمد أبو سيف، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين يا رب. أختنا العروة الوثقى، هل آل فرعون هم جند فرعون؟ هم قوم فرعون؟ هم الملأ؟ أيوة كلهم، نعم. جاء التعبير بقوم فرعون في سورة الشعراء وفي سورة طه والزخرف، تمام. هم الليلة كلهم، هم الكبار، هم اللي كانوا بيشيروا عليه، هم اللي كانوا معاه في البحر، تمام. وجنوده عام بقى، الملأ ده اللي هم الكبار، الجنود تشمل دول والباقي الجنود بقى كلهم يعني. إيه اللهم اجعلنا من المتقين، تمام. اخونا برباوي جزاك الله خير الجزاء. عبد الله السلام عليكم، وعليكم السلام وبركاته. إيه سالم مولى ابي حذيفه ابن عتبه ابن ربيعه، اختنا ساره ماله؟ سالم مولى ابي حذيفه، هو مولى، هو مش سالم ابن حذيفة في التبني يعني، ماشي. يا شيخ عندي سؤال، ما مصير سحرة فرعون بعد إسلامهم؟ الله أعلم، محدش يعرف بالمناسبة، محدش يعرف فعلا هل هم نجاهم الله ولا هم قتلوا. بس بعض أهل العلم يقول لو نجوا لذكر الله سبحانه وتعالى ذلك، فالواضح أنه فعلا فعل بهم ذلك. أصلا من الذي يحول بينهم وبين فرعون؟ يعني الله على كل شيء قدير، لكن لو نجاهم الله كان ذكر. أذان العشاء. إن الذين آمنوا هجروا وجاهدوا تقريبا ما فيش سؤال فيه. يا شيخ ممكن نلغي صدى الصوت؟ أنا لغيته وزوري وجعني بقى، دعولي. ما معنى تخفي في نفسك؟ أخذناها يا عم أحمد، أخذناها. أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسي إن سيدنا زيد هيطلقها وهو هيتزوجها، فكان بقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، وهو عارف إنه هيطلقها وياخذها. من الصحابي الثاني الذي ذكر أيضا في القرآن الكريم؟ محدش جابها صح؟ حد جابها؟ طيب هو سيدنا عيسى. إزاي سيدنا عيسى؟ هو سيدنا عيسى من الصحابة؟ طبعا سيدنا عيسى من الصحابة. من هو الصحابي الذي قابل النبي صلى الله عليه وسلم حيا وآمن به واتبع شريعته؟ فسيدنا عيسى قابل النبي حيا وآمن به، وهينزل يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. تمام؟ النت ضعيف جدا وليس عندي بالطبع. بكرة وأصيلة، قبل الشروق وقبل الغروب، أول النهار وآخر. عبد الله الشاذلي منورنا. العروة الوثقى، الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه ومن فضائله وخصوصه أن اسمه ونسبه ذكر في الملأ الأعلى. إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. نعم. عفوا، ما هو السؤال؟ أنا عارف، فكرونا بقى، احنا لنا أسئلة تانية ولا لا؟ هنا بقى الأسئلة اللي فيها خالدين فيها أبدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهدهم طريقة إلا طريق جنة خالدين فيها أبدا. صح، في النساء، في الأحزاب اللي معانا صح، والتالتة ومن يعص الله ورسوله فإن الله نار جهنم خالدين فيها أبدا. صح، ممتاز. ربنا خلينا البحث اللي في القرآن الكريم جميل ورائع، البحث ممتاز، يعني مش بقلل من الجهد بس ممتاز. إلا طريقة جنة خالدين فيها أبدا. نعمل حلقتين في اليوم. أنا مش عايز رأيك أنت عم أحمد، الله يرضى عليك، عشان أنت يعني لو قلت ثلاثة أنت عندكش مشكلة، عايزين نشوف بقية الناس. كل الأجزاء في رمضان في وقتين متفرقين عشان مضاعفة الثواب، يعني نخلي كله في رمضان، نضغط ونجيبه في رمضان. الصور أحسن، إحنا معاك طول السنة إن شاء الله. ماشي عم أحمد حبيبي، ربنا يرضى عليك. نخلص التفسير في رمضان أخونا أحمد لطفي، ماشي. يعني الأغلب بيقول عايزين نخلوه في رمضان، لا يا ريت نجيبهم في رمضان. حاضر يا أختنا علياء، إن شاء الله عايزين نختم في رمضان التفسير إن شاء الله. تزود ولو ربع ساعة، ربع ساعة. إحنا النهاردة كام؟ هتشوف الوقت، ربنا المستعان. إحنا نخليها تلت ساعة مثلا كل يوم بعد رمضان. أخونا أحمد، أختنا زهرة النرجس ذكرت الآية صحيح. الأفضل نزود وقت الحلقة ويكون 30 حلقة على، أحاول إن شاء الله، إن شاء الله نضغط ونجيبهم في رمضان إن شاء الله. ماشي عم أحمد سعيد، أختنا سارة، نختم في رمضان ونزود شوية. ماشي، لأن الهمة ممكن تفطر بعد رمضان فعلا. يعني السؤال هنا مقداره 1000 سنة وفي المعارج 50,000 سنة، ما الفرق بين اليومين؟ أختنا سارة كده جاية متأخر صح؟ احنا قلناها، قلنا أنه بيبقى على البعض كأنه 1000 سنة والبعض على أنه 50,000 سنة. استضعف فرعون طائفة قوم موسى، هل ذكر في القرآن حال باقي الطوائف اللي جعلها شيعة؟ أوضحت الصورة مصير قوم فرعون وقوم موسى عليه السلام، ماذا عن باقي الطوائف وعلى أي شيء انقسموا؟ انقسام وظيفي ولا مكان؟ يعني ده كلام، بس السؤال طويل والوقت داهمنا يعني. فلعلنا إن جاءت قصة سيدنا موسى أو أرسل السؤال لي إن شاء الله يعني أجيب يعني عليه على خاص إن شاء الله. ربنا يرضى عنا وعنكم ويجزيكم الله خير الجزاء. أخونا تامر بول نزود، وأخونا أسامة أيضا حاضر نزود إن شاء الله. يا رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربنا علما وعلمنا ما جهلنا. اللهم استخدمنا لنصرة دينك ولا تستبدلنا. اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر واكتب لنا فيها الأجر واغفر لنا فيها الذنب. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا وصالح أعمالنا، وتجاوز عن مسيئنا وعن سيئاتنا. اللهم غض أبصارنا وحصن فروجنا وطهر قلوبنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونستعيذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد. اللهم علمنا القرآن، فقهنا في القرآن، اجعلنا من المتدبرين للقرآن، اجعلنا من أهل القرآن، اجعلنا من أهلك وخاصتك يا رحيم يا رحمن. أعنا يا ربنا على تفسير القرآن، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.